بخشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله وعالم الغيب والشهادة. هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا